بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الجنائز من كتاب عمد الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عند الحديث 53 بعد 100، وذكرنا في الدرس الماضي مقدمات لبعض أحكام الجنائز ابتداء من وفاة الشخص حتى الإخبار بموته، وهو ما يسمى بالنعي. فقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج به من المصلى وكبر عليه أربعة. وأخذنا بعض الفوائد المستفادة من الحديث السابق أو الحديثين السابقين، وهما حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. ننتقل في هذه الليلة وفي هذا الدرس إلى حديث آخر من هذا الكتاب، وسنأخذ تقريبا حديثين أو ثلاثة في هذه الأمسية في هذا الدرس. أول هذه الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. عبد الله بن عباس والصحابي الجليل عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادات الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر بن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص. توفي بالطائف سنة 68 من الهجرة. روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر بعدما دفن. جاء في رواية أخرى أن صاحب هذا القبر هو الرجل الأسود أو المرأة السوداء التي كانت تقوم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف أو شك الراوي هل هو رجل أو امرأة. كان يقوم المسجد، يقوم يعني يأخذ القمامة من رصف المسجد، أو كانت تقوم المسجد تأخذ القمامة من المسجد وتنظفه، فماتت فلم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخبر بها، لم يعلم بموتها أو موته، فسأل عنه أو عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مات في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، يعني مات في ساعة متأخرة من الليل، فكرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم من منامه، فدفنوه أو دفنوه. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آمنتموني به، يعني أفلا كنتم أعلمتموني به. وهذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده الرعية من المسلمين، حتى الذين لا يعبأ بهم كثيرا ولا يفتقدون إذا غابوا، فهؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينساهم. فسأل عنه أو عنها فقالوا ماتت، فقال دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها أو قبري. فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصف خلفه بعض أصحابه، وكان ابن عباس فيهم، صف خلفه وكبر على قبر وصلى عليه كما يصلى على الجنازة قبل أن تدفن. إذن هذا الحديث فيه جملة مسائل، فيها مشروعية الصلاة على الميت بعد ما يدفن، واختلف العلماء إلى كم يجوز أن يصلى على الميت، فقال بعضهم بعد يوم أو يومين، وقال بعضهم ثلاثة، وبعضهم قال إلى شهر، إلى شهر يصلي، حيث جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الميت بعد شهر، وقيل يصلي أو يصلى على القبر بلا تحديد، بدون تحديد شهر أو شهرين أو أكثر، وهذا هو الأرجح، هذا هو الصواب، يصلى عليه متى ما سنحت أو عرف بموته، فله أن يصلي على الميت إذا لم يشهد الصلاة عليه قبل دفنه، فله أن يصلي عليه في قبره. وليس هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا عام، بل هذا عام. إذن الحديث يفيد مشروعية الصلاة على القبر، وهذا استثناء من النهي عن الصلاة إلى القبور، يعني صلاة الجنازة مستثناء من النهي العام عن الصلاة في القبور وإلى القبور، فبقية الصلوات لا تجوز في المقبرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني القبر لا يجوز أن يصلى إليه الصلاة المفروضة أو النوافل أو الصلاة ذات الركوع والسجود، فلا يجوز أن يستقبل القبر ويصلى إليه فيركع ويسجد في اتجاه القبر، هذا لا يجوز، حتى لا يكون في ذلك مشابهة لفعل المشركين الذين يعبدون الناس ويعبدون البشر. والشريعة تنهى عن مشابهة أهل الباطل في باطلهم، فمن ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. لماذا نهي عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، يعني في هذا التوقيت في هذا الوقت بعينه يسجد الكفار للشمس، فنهي المسلم عن أن يصلي لله في هذا الوقت لئلا يشابه الكفار في سجود الشمس، هو يصلي لله ويسجد لله ويركع لله، لكن في هذا الوقت بالذات يشابه من؟ يشابه الكفار، فنهي عن ذلك. وبهذا يجاب عن الذين يقولون نحن نحتفل بأعياد، يعني نخرج ليلة رأس السنة إلى الحدائق، نخرج هكذا لا نشاركهم في احتفالاتهم، ونعتقد كفرهم وضلالهم، ونبرأ إلى الله من عقائدهم، لكن رأس السنة وغدا إجازة، نخرج نحن الشباب وطلاب ونحن في إجازة أو موظفون وغدا لا عمل، نذهب إلى الحدائق ونجلس ونشرب الشاي إلى آخره. يقال لا، لا يجوز، لا يجوز فعل هذا، ولو كانت النية خلاف نيتهم، ولو كانت النية خلاف نيتهم ما يجوز، لأن لا يشابه أهل الباطل في باطلهم في هذا الوقت. فإذا كانت الصلاة وهي عبادة قرب لله تعالى نهي عنها وقت الغروب وقت طلوع الشمس، حتى لا يتوافق سجود المسلم مع سجود الكافر الذي يعبد الشمس في هذا الوقت. لهذا نهي عن الصلاة في ذلك الأوقات المعينة، من باب أولى المشابه في الأمور المنكر مثل احتفالات رأس السنة والخروج إلى الحدائق والخروج إلى الميادين ونحو ذلك، هذا مما لا يجوز. فالصلاة على القبر أو على الميت بعدما يقبر أي يدفن جائزة مشروعة، وهي مستثناة من عموم النهي عن الصلاة إلى القبور، وقد جاء في مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، يعني نحوها لا يجوز أن يصلي إنسان متجها إلى القبر. وقد جاء في رواية مسلم قوله عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. لذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعدما قبر لتكون صلاته شافعة له عند الله جل وعلا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر فقال: باب في الكفن. باب في الكفن. من فروض الكفايات على الأعيان تجهيز الميت. الميت لابد أن يجهز، وتجهيزه يشمل تكفينه وغسله وحمله إلى المقبرة والصلاة عليه ودفنه، كل هذا من تجهيز الميت. فمن ذلك التكفين، الكفن. وأصل الكفن مأخوذ من أو هو مستق من التغطية، كفن يعني غطى، كفن شيء يعني غطاه، وسمي الكفن كفن لأنه يستر ويغطي الميتة. النبي عليه الصلاة والسلام كفن بعد موته كما تروي عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل التكفين هنالك أو قبل التغسيل، طبعا التكفين قبل التغسيل، وحبذا لو كان المؤلف أخر هذا الحديث بعد حديث أم عطية الذي فيه التغسيل، لأن الغسل قبل التكفين، الغسل يكون قبل التكفين حسب الترتيب، الغسل أولا غسل الميت ثم التكفين بعده. يكفن الميت أو كفن النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب، 3 أثواب يمانية، أي من بلاد اليمن، ثياب يمانية منسوبة إلى اليمن. سحورية، سحورية قيل نسبة إلى قرية تسمى سحور، يؤتى من هذه الثياب أو يؤتى بهذه الثياب منها. وقيل من السحل وهو البياض، نسبة إلى السحل وهو البياض أو النقاء، إما إلى البياض وإما إلى النقاء. النقاء على كل قوله بيض يكفي في الدلاء على أنها بيضاء، أثواب يمانية بيض سحورية. إذا قيل في السحورية أنها قرية من قرى اليمن تنسج فيها هذه الثياب. وقوله بيض فيه دلاء على استحباب البياض في الكفن، فقد جاء في سنة أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. فأرشد إلى التكفين بثياب البيض. ويجوز في غير البيض، يجوز التكفين بغير ثوب أبيض، لكن الأبيض أفضل. في رواية أخرى من كرصف في البخاري في إحدى الروايات: 3 أثواب يمانية بيض سحورية من كرصف. والكرصف هو القطن، القطن المعروف، يعني الكفن يكون من القطن، مسوي من القطن، من كرصف أي من قطن. ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس في هذه الأثواب وليس في أكفانه التي كفن فيها قميص، قميص معروف مثل الجلباب، ولا عمامة، ولا حتى العمامة ليست في هذه الأكفان الثلاثة. فلم يعد في كفنه قميص ولم يعد فيه كذلك عمامة. وأقل ما يجزي في الكفن هو ثوب واحد، الواجب في التكفين ثوب واحد أقل ما يجب، والثلاثة استحبابا وأفضلية، لكن الثوب الواحد يكفي. ويدل على ذلك حديث مصعب بن عمير أو حديث خباب بن أرد لما تكلم عن مصعب بن عمير رضي الله عنه قال: مات مصعب بن عمير، حديث عبد الرحمن بن عوف، كان صائما وأتي ووثي بطعام فقال كان مصعب مات مصعب بن عمير وهو خير مني فلم نجد ما نكفن به إلا نمرة يعني خضع قماش نمرة إن أطينا به بها رأسه بنت رجلاه وإن أطينا رجليه بدأ رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر إذخر يعني نبات إذا كفن في ثوب واحد ولم تكن في تلك الأزمنة ثياب كثيرة بل كانت الثياب قليلة قليلة جدا حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان حيث البخاري أولكلكم ثوبان وفي رواية أيجد كلكم ثوبين أيجد كل واحد منكم ثوبين ما كان عندهم الثياب الكثيرة التي تملأ الدواليب ما كان عندهم الترف الذي عند الناس الآن ثياب قليلة يلبس الثوب حتى يبلى ثم يبحث عن ثوب آخر جديد فيلبسه فكان ثيابهم قليلة كانوا في فقر لذلك الثوب الواحد يكفي إذا لم يوجد ثوب واحد يستر ميت يكفي هذا قل الواجب فقال له ثوب وثلاثة استحبابا ويدرج الميت في هذه الأكفان ثلاثة إدراجا تبسط هذه الأكفان القطعة الكبيرة مما يلي السرير قطعة كبيرة تفرش فوق السرير وفوق هذه القطعة قطعتان الأولى للجانب العلوي والتي فوقها للجانب السفلي يعني قم عمليا قماش يفرش على السرير قبل أن يوضع الميت عليه يكون السرير يفرش الكفن قطعة كبيرة مع السرير ثم التي تليها فوقه والتي تليها فوقه ثم يوضع الميت على السرير فيلف اللفافة الأولى السفلى أو العليا تلف ثم تلف الثانية ثم يؤتى بثالثة كبيرة وهي من تحت فتلف على اثنتين فتكون ثلاث أثواب كلها فيلف الميت بثوبين والثالث يلف الثوبين يكون الثالث شاملا لكلا القطعتين نعم تفرش قطعة كبيرة على السرير من أول سيل آخره ثم توضع فوق هذا القطع قطعتان الأولى والثانية واحد تكون جهة تغطي الجزء الأسفل واحد تكون ما يلي جهة الرأس يعني تكون هكذا واحدة تغطي الجزء الأسفل الرجلين والثانية تكون ما يلي جهة الرأس فيوضع الميت فوق القطع الثلاثة فيبدأ فيلف الأولى لف الأولى جهة الرأس الثانية جهة الرجلين تلفها وتكون الثالثة مع السرير فتلف الثالث فوق القطعتين ثم تربط من الطرفين هذا هو التكفين فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب الأثواب الثلاثة ثلاثة أثواب يمانية بيض سحورية من كرسف ليس فيهن أو ليس فيها قميص ولا عمامة وهذا شامل الرجل المرأة حتى المرأة كذلك لكن قيل المرأة خمس قطع أو أكثر من ذلك قيل المرأة تكفن بأكثر من ذلك بعض أهل العلم يرى أن تكفينها يكون بأكثر من ذلك بخمس قطع خمس من قطع تكون بين ثلاثة خمسة لتكون أسرع لها وهذا يدل على أن الإسلام هو دين الطهارة والنظافة والنزاهة حيا وميتا سيكون ظاهرا نزيها حيا وميتا فالمسلم يغسل يديه في اليوم أكثر من 15 مرة أقل شيء الكفار ليس عندهم هذه القيم ولهذا يلجؤون إلى أيام اليوم العالمي لغسل الأيدي اليوم العالمي لغسل الأيدي ليس عند اليوم العالمي ما تحتاج ليوم عالم لننبه الناس إلى أهمية وتاج البرامج التلفزيونية غسل اليدين بكتيريا والأمراض والأشياء بتنتقل عبر اليد، ولو بغسلها بالصابون وكذا وتغسل كذا. الإسلام دين النظافة، وش يومنا؟ ما محتاج اليوم عالم ليغسل أيدي، تغسل أيدي يوميا. من يصبح الإنسان يغسل يديه، يغسلها طول اليوم أقل حاجة اليوم 15 مرة في الوضوء، في الوضوء 6 مرات. أول حاجة 3 دي قبل الوضوء، تعالى لما تيجي اليدين بتغسلها ثاني، يعني 36 مرة في اليوم، 30 مرة في اليوم يغسل المسلم يديه. الكفار يلجؤون إلى اليوم العالمي غير الوجبات، والوجبات كم والله أعلم. فلذلك الإسلام دين الطهارة، فالميت يلقى ربه نظيفا، يلقى ربه نظيفا، يعني إذا ارتحل للدار الآخرة يرتحل نظيفا طاهرا. نعم. كذلك من فوائد حديث استحباب البياض في الكفن، أن يكون الكفن أبيض، يستحب ذلك استحبابا. أيضا من الفوائد استحباب التكفين في 3 أثواب للرجل، 3 أثواب، وقيل للمرأة فوق ذلك، لكن حتى لو كفن المرأة في 3 أثواب يصح، يصح ذلك. نعم، لأن المطلوب هو ستر جميع البدن. نعم. طيب، ننتقل للحديث الأخير في هذا الدرس الثالث أو قبل الأخير، حديث معطية مسيبة الأنصارية رضي الله عنه. تقول معطية، هو الحديث 56 بعد 100، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ب3 أو 5 أو أكثر من ذلك، يعني 3 مرات أو 5 مرات أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، يعني إزاره، وفي رواية أو 7، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن معطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قروء. أم معطية الأنصارية كانت غاسلة للنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعطية واسمها مسيبة الأنصارية، ولها كثير من الحديث روتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فبناته 4، فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب، وكلهن توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ابنته فاطمة توفيت بعد وفاته ب6 أشهر، بعد وفاته ب6 أشهر توفيت ابنته فاطمة، وكذلك أولاده عبد الله والقاسم والطيب، كذلك كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابنه إبراهيم من مارية القطية كذلك توفي في حياته صلى الله عليه وسلم. فتقول معطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، أو حين توفيت ابنته زينب، فقال: اغسلنها 3 أو 5، يعني 3 مرات، يكون غسل 3 مرات، 3 أو 5 مرات، وفي رواية أو 7، إن رأيتن ذلك، رأيتن يعني إن احتاج الأمر إلى ذلك، إن احتاج الغسل إلى تكرار الغسل يغسل، وتجعل الأخيرة وترا، إما 3 أو 5 أو إذا احتاج إلى أكثر سبعة. يعني إن احتجنا إلى ذلك أو إن احتجتنا إلى ذلك بماء وسدر. بماء وسدر، السدر هو ورق النبق المعروف، شجر النبق. هذا الورق فيه خاصية إذا نقع في الماء فإنه يطهر، يعني يطهر، يساعد على تطهير النظافة، يعني يصير كالصابون. ورق السدر إذا قطع الأصابع وجعل في الماء فإنه يتحلل من هذا الصفق أو الورق، فيصير الماء مطهرا، يعني أشبه بالصابون. بماء وسدر. وجعلنا في الآخرة كافورا، الكافور نوع من الطيب، نوع من الطيب يحافظ على البدن، قيل بفوائده أنه يحافظ على تراوح البدن وعدم فساده، يعني يحافظ على البدن. ولماذا قال في الآخرة كافورا حتى لا يذهبها الماء؟ يعني تكون في آخر غسلة يجعل في الماء كافور، يعني طيب، وجعل في الآخر حتى لا يذهبها الماء. فلو جعل الكافور في الأول في الغسلة الأولى فإن الثانية تزيله، فالثالثة تزيله، لكن يجعل في الأخيرة في الثالثة أو في الخامسة حتى تكون آخر غسلة قد خلطت بذلك الطيب. والكافور معروف في العطارات، الكافور يعرفه الذين يعني يعتنون بالعطور أو أصحاب العطارات يعرفونه. فيوضع الكافور في الماء في الغسل الأخير ويغسل به الميت بماء وسدر. وجعلنا في الآخرة، يعني غسل الآخرة، كافورا أو شيئا من كافور، شيء من كافور من الطيب. فإذا فرغتن فآذنني، آذنني يعني أعلمنني، يعني أخبرني بأن بانتهائكن من الغسل. والأذان هو إعلام، أذان من الله يعني إعلام، آذن يعني أعلم، آذنني يعني أعلمني. فإذا فرغتن فآذنني يعني أخبرني وأعلمني. قالت فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقوه. الحقو هو موضع عقد الإزار، هو موضع عقد الإزار يسمى حقوا، وهو متصل المكان الذي عقد فيه الإزار، ثم استعمل أو استعير للإزار نفسه فسمى الإزار نفسه حقوا، أو نعم حقوا، سمى الإزار حقوا. فقد جاء في الحديث منهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه إلى كعبيه إلى حقويه. الحق هنا منتصف البدن حيث يعقد الإزار يسمى حقوا، ويسمى الإزار نفسه حقوا، يسمى الإزار نفسه حقوا. قال فأعطانا حقوه يعني إزاره، وقال أشعرناها إياه، أشعرناها إياه. ما معنى أشعرنا إياه؟ يعني اجعلنه مما يلي شعر الجسد، يعني اجعلنا هذا الحقو مما يلي، يعني يكون أول ما يلف من الأكفان يكون هذا الإزار، ليكون ملاصقا للجسد، أول ما يمس الجسد من الأكفان. أشعرنا يعني اجعل هذا الحقو شعارا له. وقد جاء في الحديث الناس دثار والأنصار شعار. الشعار هو الثوب الذي يلي شعر الجسد يسمى شعار. سيلبس مثلا ثوبين، ثوب داخلي وثوب خارجي. الثوب الداخلي يسمى شعار لأنه لاصق بشعر الجسد يلي شعر الجسد، والثوب الخارجي يسمى دثار لأنه يكون فوق ذلك، يكون غطاء. والمدثر هو المتغطي، الدثار هو الغطاء. فالناس دثار يعني كالثوب الخارجي، والأنصار شعار يعني كالثوب الذي يلي شعر الجسد، يفيد الاختصاص والقرب. فقوله أشعرناها إياه يعني جعلنا هذا الثوب مما يلي شعر جسدها، يعني أول ما يلف ويدرج من الأكفان. ويستفاد من هذا مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومن فصل عن جسده، وهذا من خصائصه كما هو معلوم، يعني التبرك بالملابس وبالشعر وبالعرق وبالقصاق وما إلى ذلك، هذا لا يجوز بأحد من الخلق إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أجمع الصحابة على ترك ذلك مع أفضل الناس، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبيدة، وكل هؤلاء الفضلاء لم يؤثر ولم ينقل عن أحد من السلف أنه تبرك أو حاول أن يتبرك بالصحابة رضي الله عنهم. هذا خاص كما نقل الشاطبي ذلك الاعتصام. أجمع الصحابة على ترك ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط لا غير، فلا يجوز التبرك بغيره من البشر. أشعرنا جعلنا هذا الكفن، جعلنا هذا الإزار مما يلي شعر الجسد، أشعرنها إياه. قال وفي رواية أو سبعا، يعني اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال ابدعنا بميامينها، الميامن يعني اليد اليمين قبل الشمال والرجل اليمنى قبل اليسرى، ومواضع الوضوء منها. طيب، غسل الجنازة هو كغسل الجنابة، يعني غسل الجنازة هو كغسل الجنابة سواء من سواء، لكن قبل ذلك يبدأ الغاسل بتنظيف مواضع الأذى، فيضع يده على بطن الميت وضعا رفيقا، فإن كان في بطن شيء يخرج فيزيله بقطعة أو بخرقة، يزيله بخرقة أو قطعة فيبعد الأذى من مواضع الأذى، ثم يبدأ بعد ذلك فيغسل يديه. فغسل الجنازة مثل غسل الجنابة، يبدأ فيغسل الكفين ثم يغسل ما بين السرة إلى الركبة، يكون هذا بستار، يعني يكون هناك مراعاة وستار يستر الميت. ويخطئ كثير من الناس حينما يفتحون الباب فتجد غرفة فيها 20 و30 ينظرون إلى الميت، هذا لا يجوز، لا يصح، بل يكتفي بالعدد الكافي فقط، ويستر بملاءة، يغطى بملاءة حتى لا يراه الأحياء، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا، حيث مسلمة في سنة أبي داود كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت أو كشف الميت ويتفرج عليه الناس، هذا لا يصح، لا يجوز، بل يوطأ بملاءة، تكون هناك يمسك اثنان بملاءة ويوطأ ما بين السرة العظمى أثناء الغسل، فإذا انتهي من غسل هذا الموضع يوطأ ويغسل بقية البدن، فيغسل ما بين السرة إلى الركبة، ثم يوطأ وضوءا عاديا، يصب الماء على الفم برفق وعلى الأنف، ويغسل الوجه ثلاث مرات واليدين وكذلك الرجلين، هذا هو الغسل. ثم يغسل الشق الأيمن والشق الأيسر والرجلين، ويكرر ذلك ثلاث مرات، كل غسل يكرر ثلاث مرات، يعني يغسل كل عضو ثلاثا، ويكون الماء مخلوطا بالسدر المذكور في الحديث هنا، ويجعل في الماء كذلك الطيب في آخر غسلة، يجعل الطيب. فالغسل الأولى ثم يكرر الغسل، يعمم الماء البدن بالماء، يعمم المرة الثانية أيضا بالماء والسدر، وفي المرة الثالثة يضاف إلى الماء طيب وهو الكافور ليكون أنقى وأطهر. تقول معطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ضفرنا رأسها، يعني شعر رأس ضفر وألقيناها خلفها في رواية أخرى، ثلاثة قرون أي ضفائر، القرون أي الضفائر، جعلنا رأسا أي شعر رأسها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها لنا. إذن هذا هو هذه هي بعض الفوائد المستفادة من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها في غسل بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يؤخذ من الحديث أن غسل الميت من فروض الكفاية، هذا فرض عن الكفاية. وفي أيضا من الفوائد أن المرأة يغسلها النساء، ومر معنا في الدرس الماضي أن النساء يغسلهن النساء والرجال يغسل الرجال وتغسل النساء والنساء. فيجوز للرجل أن يغسل امرأته وأن تغسل امرأة زوجها، هذا جائز. فقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق، وغسل علي فاطمة زوجها. نعم. إذا لم يوجد من يغسل المرأة، مثلا كان في سفر ولو كان هناك زوج أو كان هناك محارم أبناء أو أخوان المرأة، تيمم وتكفن وتدفن، لا تغسل، يكتفى بالتيمم فقط، يمسح الوجه والكفان ثم تيمم ثم تكفن وتدفن. فلا يغسل المحارم، حتى المحارم لا يغسلوا النساء إذا كنا بالغات، إذا بلغت المرأة لا يغسلها ولا حتى المحارم إلا زوجها، إما زوجها أو النساء. والرجل يغسل الرجال أو امرأته، ولا يغسل النساء الرجال حتى المحارم، المرأة المحرم لا تغسل محرمها إلا أن يكون زوجها، إلى أن يكون زوجا. طيب، كذلك من الفوائد أن غسل يكون وترا، أن غسل الميت يكون وترا لقول غسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فدل على استحباب الوتر في الغسل. طيب، نأخذ الحديث الأخير 57 بعد 100 ونتوقف عنده. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته، وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. قال مصنف رضي الله عنه: الوقص كسر العنق. ابن عباس حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الناس واقفون بعرفات في صعيد عرفات، واحد الحجاج قاعد على ظهر بعيره على الراحلة، وهي الناقة أو البعير الذي يركب عليه ويرحل به. قال: فوقصته، يعني وقع من على ظهر الناقة، فأوقصته، يعني كسرت عنقه، وهو محرم، وعرفه عنه يكون حاج محرما تحمل يوم النحر، فهو محرم يلبس الإزار والرداء، يلبس إزار ورداء. فوقع فمات في الحال، يعني اندق عنقه وانكسر فمات في الحال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أوامر، أو أمر بأمرين ونهى عن شيئين، ذكر الحديث أمرين ونهيين. أما الأمران فقوله الأول: اغسلوه بماء وسدر، يغسلوه بماء وسدر، والأمر هنا لوجوب، يفيد الوجوب وأنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. يغسلوه بماء وسدر، يعني يغسل المحرم إذا مات يغسل. وكفنوه في ثوبيه اللذين كان قد أحرم فيهما الإزار والرداء. إذن يغسل بالماء والسدر ويكفن في ثوبيه. قال ولا تحنطوه. الحنوط هو أخلاط من الطيب تجعله أو تجمع للميت، هو الطيب الذي يطيب به الميت عند غسله، يعني أنواع من العطور معينة تخلط ويطيب بها الميت، تجعل الميت في يديه وفي أصابعه وفي إبطيه في مغابن جسده، يسمى حنوطا يعني الطيب. قال لا تحنطوا يعني لا تطيبوا، يعني لا تخلطوا الغسل بالطيب بلا طيب، لأنه محرم والمحرم لا يمس الطيب. لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، المحرم لا يغطي رأسه. سلف الإحرام لا يأتي بالرداء فيجعله فوق رأسه، لا تخمروا رأسه، يعني يغسل بماء سدر ويكفن في ثوبيه، لا يبدأ بثوب ثالث بل يكتفى بالثوبين اللذين أحرم فيهما. ولا تحنطوه أي لا تجعلوا في شيء من غسله أو كفنه حنوطا وهو الطيب. ولا تخمروا يعني لا تغطوا رأسه، فلا يغطى رأسه المحرم، لا يغطي رأسه، فلا يلبس المحرم قلنسوة ولا يغطي رأسه كذلك به، لا يغطي رأسه بردائه الذي يلبسه. فإنه ثم ذكر التعليم، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إن هنا تعليليه، يعني لماذا لا يخمر رأسه ولا يحنط الطيب؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني إذا قام الناس يوم القيامة يقوم هذا الرجل يقول لبيك اللهم لبيك، وهذه من حسن خاتمة، هذه ميتة حسنة، أن يموت الإنسان وهو محرم محرم ملبيا لله جل وعلا، فيبعث يوم القيامة ملبيا. إذا قام الناس القيامة يقوم هذا الحاج والذي مات في حرامه يقوم ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، وهذا حسن خاتمة، هذه من علامات حسن خاتمة، أن يموت الإنسان على طاعة من الطاعات، فهذا الرجل مات هذه الميتة الحسنة. في رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ذكر وجه في بعض الروايات عند مسلم، لا تخمر وجهه، الوجه لا يغطى إنما يكون مكشوفا كذلك الوجه والرأس. وفي هذا خلاف، بعض أهل العلم ذهب إلى الحكم على هذه الرواية بالشذوذ لفظة الوجه، فقالوا يمكن أن يغطى وجهه لكن رأس لا يغطى، يعني يجعل في وجهه شيء ممكن لكن رأس لا. وممن ذكر ذلك البيهقي قال ذكر وجه وهم من بعض الرواة، ذكر وجه يعني تغطية وجه، هذا وهم من بعض الرواة، والمثل الصحيح لا تخمروا رأسه، يعني المحفوظ هو النهي عن تغطية الرأس، وأما تغطية الوجه فلم يرد فيها نهي. ولذا قال مقادم العلماء أنه يمكن أنه يجوز أن يغطى وجهه، يغطى وجهه لكن الرأس لا يغطى. ومن صح الرواية عمم الحكم، من قال إن هذه اللفظة ثابتة ومحفوظة يعمم الحكم، يقول المحرم يبقى مكشوف الوجه فيدفن ولا يغطى وجهه كما لا يغطى رأسه هنا. إذا من فوائد الحديث وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية لقول يغسله بماء وسدر، كذلك فيه يعني من فوائد الحديث أيضا وسيأتي في حديث آخر أن المحرم يغتسل، كما سيأتي حديث عبد الله بن حنين أو حديث أبي أيوب الأنصاري، المحرم له أن يغتسل ليس ممنوعا من الغسل، للمحرم يغتسل، فهنا أمر بغسل الميت المحرم، فدل على أن المحرم يغتسل، حيا يغتسل وميتا يغسل، والمحرم حيا لا يتطيب، وإذا مات في حرام كذلك لا يطيب، والمحرم حيا لا يغطي رأسه، وإذا مات كذلك لا يغطى رأسه. وفي أيضا فضيلة الموت على طاعة من الطاعات كالإحرام وكالجهاد في سبيل الله، وأن يموت ساجدا ويموت في أي طاعة من الطاعات، هذا يدل على فضيلة ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل ميت على ما مات عليه، يبعث العبد على ما مات عليه. فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. طيب، ممكن ناخذ سؤالين. تفضل. الشهيد لا يكفر، لا يغسل، نعم لا يغسل. أي طب ثاني؟ لا، أي طب نعم، كالمسك وغيره، أي طب لا بأس به. إذا احتاج إلى الصابون يمكن أن يحتاج إليه، نعم إن احتاج إليه لا بأس، نعم. لكن تكون الأخيرة غسل أخيرة بالماء المطلق بدون صابون، ممكن غسل أولى تكون للتنظيف لا بأس، نعم. هنا نعم. نعم. إذا كان المقابر فيها متسع، فيها فسحة، ووضع السرير في هذه الفسحة وصلنا عليه لا بأس، ما في حرج. يعني مش القبر بس معنا في القبر دون، يجوز الصلاة على القبر أيضا لو وضع السرير الميت قبل دفنه، وضع على السرير في مساحة داخل المقبرة، مساحة فارغة ليس فيها قبور، يوضع الميت ويصلي عليه في حرجه. لكن الصلاة الركوع السجود لا تكون في المقابر أو في القبور. نعم. إذا كان مصلى في المقبرة مفصولا عن المقابر لك أن تصلى فيه الفرض، مثلا مصلى يكون مفصول بجدار، مفصول بحائط عن المقابر تصلي فيه. أما إذا كان مفتوحا إلى المقابر مكشوفا ليس محجوزا عن المقابر لا يصلى فيه، لازم يكون مفصول بجدار. كيف؟ نعم يجوز، لكن أفضل أن يكون أكثر من ثلاثة أو خمسة. نعم. والمطلوب ستر الميت ولو بقطعة واحدة، إذا لم يوجد واحد يكفي، لكن لو وجد استحبابا. نعم. ليكون أستر. نعم. يكون أستر خاصة للمرأة، ولذا قال بعض العلم أنها يكون بخمس أثواب، الرجل يكفي ثلاث، المرأة يكفي فيها خمسة. أي نعم. بعد الدفن ما لا حرج، لا حرج، لا بأس، لا حرج. نعم. لا بأس، ما في حرج، ما في مانع، لا بأس. نعم. إذا أراد أن يصلي به جماعة لا بأس، نعم، هي دعاء أصلا لا بأس. لو أراد أن يصلي جماعة بس واحد ما حضر، وأراد أن يصلي باثنين من حضر لا بأس. هنا لا، الأبناء الأولاد يغسلوا الأب ممكن، والبنات يغسلن أمهن. نعم. لكن لا تغسل البنات أباهن، ولا يغسل الأولاد أمهم، لا يغسلون أمهن. نعم. تقضى يعني أي نعم سام لقف الصلاة بدأ صلاة الجنازة أو الإمام كبر كم تكبير فيكبر ويدعو يدخل في الصلاة ويدعو للميت فإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات ويسلم لأنه بعد السلام يرفع الميت فلا يطيل يكون واقف الناس فاتح لا كبر تكبير بين السريعة ويدعو للميت ويسلم له شو وجود الماء ما في موية ما في موية يتيمم نعم لكن في موية راح يتيمم لا لا توضى توضى لا يا أخوة الله صلى الله عليه وسلم حد المدعي حتى توضى بعض الفقهاء ذهب إلى صلاة الجنازة يمكن أن تصلى بدون وضوء لكن هذا غير صحيح قال أنها صحيح دعاء هي عبارة عن دعاء لكن الصواب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ صلاة أحدكم مطلقة تشمل كل صلاة لا لا يتوضأ حصل لأنه يصلوا خلاص وهم مدام قتاله هي إنها فرض كفاية مدام قتال خلاص صلى صلوا باقي إذا ما لحق خلاصنا أثناء الدفن يشرع الدعاء والاستغفار للميت حيث قال عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت في النوعان يسأل أما قراءة ياسين والإخلاص 11 مرة هذه كلها من بدعة من بدعة الجنائز وما أكثرها كثيرة جدا حتى من رفع الجنازة التحليل لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه كلها من بدعة الميت لا يشيع بالهتافات ولا بالتحليل ولا بالتكبير إنما يكون الناس في صمت حتى تضع جنازة تدفن وعند الدفن يدعى له بالمغفرة بالاستغفار ويستغفر له ويدعى له بالثبات أما التهليل ناهيك عن البدع البراق والاستغاثات وغيرها كل هذه من أسوأ البدع هنا هنا من صلى على جنازة فله قراط ومن شهد حدث فلو قراطنا ما قراط مثل جبل أحدنا في فضلنا قراط مثل جبل أحدنا يستحب ثلاثة أو أكثر وتر إن أمكن أما إذا كان الناس كثيرين جدا بحيث لا يمكن ضبط العدد فيصلى لكن أمكن أن يجزع ثلاث صفوف لا بأس إذا كثروا خمسة سبعة إذا كثروا يعني أكثر من ذلك لا يشترط العدد لأنه يحتاج إلى إحصاء وتعداد ويمشي أحسب مثل يكون في 40 صف صعب الإنسان يتابع صفوف ولا يتأكد عدة واحدة يلتفى بين الاصطفاف أصلا آخر سؤال القميص إذا لم يتغيره لم يتغيره كفن لكن لا يلبس صاع القميص لأن القميص له شنو؟ القميص له أكمام الأصل أنه لا يكفن في القميص ولا في العمامة لكن إذا لم يوجد إلا قميص يلف به أو لم يوجد إلا العمامة مثل إنسان مات في صحراء ما في أقمشة ما في شيء غريب في عمامة يكفن بها إذا احتاج يكفن بها والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده وصحبه